بيتك أو وقتك كله وصرفت منه ولم تدخل لا يجزئك ذلك الوقوف، لابد أن يكون في المكان المحدد المعروف بعرفة. والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة كذلك، المبيت بمزدلفة لا يجزئك إلا أن تكون داخل حدود مزدلفة، والرمي بمنى يعني يمرات الثلاث والمبيت بمنى. ولكن هذه أماكن وحددت فيها العبادة ولا تجزئ العبادة إلا فيها، ومن أدى عبادته خارجها قادرا عالما مختارا ما لم تصح عبادته. فإن وجدت ضرورة في مثلا في مسألة النبي، طبعا الحمد لله إلى الآن ويظهر أنه إلى أمد بعيد، يعني بالنسبة لعرفات لا إشكال، عرفات واسعة والوقوف فيها محدود يعني، ويقصد من الوقت من حيث الوقت وأيضا من حيث الزمان يعني الإمكان أنه يقف بالنهار ويقف بالليل إلى آخره، فليس هناك إشكال في من حيث الزحام والاضطراب في إشكال كبير في عرفة. إشكال الآن حاصل من الزحام في مزدلفة وفي ميناء، في مزدلفة وفي ميناء. أهل العلم قالوا إن مزدلفة وميناء، مزدلفة لم يوجد فيها إشكال كبير أيضا، ولكن مهما يكون مزدلفة ومنى إذا لم يجد مكانا فيها بعد اجتهاده وبحثه فحكمها حكم الصلاة خارج المسجد إذا اتصلت الصفوف. فإذا اتصلت الصفوف واتصلت الخيام وكذا إلى آخره في منى أو في مزدلفة ولم يجد مكانا إلا في حدودها خارج منها وكذا إلى آخره، كأنه داخل يجزئه ذلك. ولكن ينبغي للمسلم أن يجتهد ويبحث. فإذا اجتهد وعلم الله أنه ما وجد مكانا فأقرب مكان متصل بها يعني يجزئه ذلك عند الضرورة. نعم. قال النوع الرابع من الأعمال البدنية المتعلقة بالأمكنة، النوع الرابع ما يختص بدار الإقامة، دار الإقامة دار الذي أنت يعني مقيم فيه يعني البلد الذي أنت مقيم فيه، ماذا يختص به؟ ها؟ عبادة مخصوصة ظاهرة واضحة، الجمعة لا تجب إلا على إيش؟ على المقيم، لا تجب إلا على المقيم، ما تجب الجمعة على المقيم. إذا أقام مجموعة من الناس في بلدة استوطنوها وكان عددهم عدد الجمعة على اختلاف في عدد الجمعة يعني منهم ما قال 12 ومنهم ما قال 40 ومنهم ما قال كذا، لكن إذا وجد هذا العدد في مكان معين واستوطنوه وأقاموا فيه وجبت عليهم الجمعة. فإن لم يكونوا مستوطنين مثل البدو الرحل ومثل المسافرين مثل كذا لا تجب عليهم جمعة. إذن الجمعة عبادة بدنية متعلقة بماذا؟ بالمكان الذي المستوطن هو مكان الإقامة، مكان الإقامة، فلا تجب على مسافر ولا على يعني رحال غير مقيم، ولا تجزئه أكثر يعني على خلاف فيه. يعني المسافر إذا حضر الجمعة مع الناس وصلى مع الناس الذين تجب عليهم الجمعة أجزأته ذلك عن القول الصحيح إن شاء الله. النوع الخامس ما يختص فضله وليس إجزاؤه، فضله ما يختص فضله بالبيوت كصلوات النوافل فيها. صلاة النافلة، صلاة النافلة سواء كانت نافلة مطلقة أو نافلة راتبة من نوافل الصلوات، الأفضل أن تصلى في البيت. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني سنة المغرب، سنة العشاء، وسنة الجمعة أيضا بعد الجمعة كان يصليها في بيته. وورد في الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فصلاة النافلة في البيوت أفضل، ولو صلىها في المسجد فلا شك أنها مجزئة صحيحة. نعم. بل الشيخ هنا ذكر ما يختص فضله بالبيوت كصلوات النوافل فيها، ونحن الآن ونحن نتحدث الآن نسمع ما خلفنا ماذا تسمعون، صياح الحريم وإشكالات، صلاة النساء في البيوت أفضل من صلاتهن في المساجد. صلاة النساء في البيوت أفضل من صلاتهن في المساجد. نعم رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة مع حضور الجماعة وذهاب المساجد، ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم، ولكن هذا جائز مشروع، إنما الأفضل أن تصلي في بيتها لحكم كثيرة ظاهرة معروفة، لأن خروجها فيه من المخالفات ومن الوقوع في إشكالات شرعية كثير ومعلوم. فلهذا الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، وإن ذهبت وصلت المسجد لا بأس، لكنها تحترز وتحفظ نفسها وتحاول ألا تقع في المحظور، لأن المحظور في الطريق وفي كذا وفي المسجد نفسه، ومن أذية بعضهم لبعض ومن أذيتهم لإيذائهم للناس، خاصة غالبا أن المرأة يكون معها أطفال وما يتعلق بذلك، فيكون ما تأتي به من المخالفات ربما يعدل ما يمكن أن تحصله من الأجر. ولا يقال أو لا تقول إنها سيفوتها أجر الجماعة، لأن هذا الذي فرض عليها، وما دام فرض عليها ذلك فأجرها إن شاء الله تعالى مثل أجر الرجل الذي يذهب إلى الجماعة. نعم. قال النوع السادس ما يختص بالمسجدين من فضيلة الصلوات المكتوبات، وهذا معلوم. المسجدين يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأيضا ورد في المسجد الأقصى أنه 500 صلاة. هذا الفرق أو الاختصاص أو الخصوصية في الأفضلية. الأفضلية صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة، صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 1,000 صلاة في غيره، إلا المسجد الحرام فبألف صلاة عن المسجد النبوي يعني 100,000، وصلاة في المسجد الأقصى كما ورد في بعض الآثار 500 صلاة. إذن هذه ميزة أفضلية. أفضلية الشيخ قال يعني ما يختص بالمسجدين من فضيلة الصلوات المكتوبات، وهذا يعني اختيار منه رحمه الله تعالى، وأن كأنه يرى أن الأفضلية في الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، في المسجد النبوي 1,000 صلاة عما سواه بغير المسجد الحرام، إنما هي خاصة بالمكتوبة، أنه قال الصلاة المكتوبة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى في سائر الصلوات خاصة، أنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة، لم يقل مفروضة. الحديث الذي ورد لم يقل صلاة مفروضة في مسجدي هذا بألف صلاة، إنما قال صلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة، إلا المسجد الحرام ب100,000 صلاة. وما دام ذكر لفظ صلاة مطلق فيسري ويصدق على أي صلاة شرعية مكتوبة أو نافذة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى مسألة أيضا أخرى، وهي أن هل المقصود بالمساجد المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي، خاصة المسجد الحرام، المسجد النبوي معلوم عندما قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا، يومئذ كان مسجده معلوم الحدود، معلومة الحدود معروفة، وما توسع بعد ذلك، هل هذا الأجر خاص بذلك الموقع يومئذ أو كل ما يسمى مسجد؟ كل ما يسمى مسجد، كلما اتسع المسجد ودخل اسم المسجد وصار يطلق عليه المسجد تدخل فيه الصلاة. بالنسبة للمسجد الحرام توسعته ما فيها إشكال، لكن يبقى ما كان خارج المسجد الحرام هل الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. بعضهم قال نعم الصلاة في مكة في حدود مكة في حدود حرم مكة الصلاة تعدل 100,000 صلاة، مثلها مثل الصلاة في الحرم، ولهم أدلتهم في هذا، ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أسري به من مكة بيّن الله ذلك وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم أين كان؟ ها؟ في بيت من بيت أم هاني. وهل بيت أم هاني يوم إذا كان في المسجد؟ لم يكن في المسجد، إذا كان خارج المسجد، إذا في مكة. من هنا وهذا أحد أدلته، من هنا استدلوا وقال إن قالوا إن المراد من المسجد الحرام يعني الحرم كله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة أيضا يخفف بها ويبشر بها المؤمنون في مكة والوافدون إلى مكة والنساء خاصة، أن من كان في مكة وصلى من الرجال في أي مسجد من مساجد مكة جماعة فكأنما صلى في الحرم، يعني صلاته يحصل لهم من أجل ما صلاه في الحرم. والنساء حتى في بيوتهن صلاتهن في مكة كأنهن صلينا في الحرم، يسبب هذا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن لا بد من الإشارة والتنبيه إلى أنه كلما قرب الإنسان من المكان الأفضل والمفضل كلما كان أفضل، يعني في المسجد نفسه داخل المسجد أي مسجد الأقرب، فالأقرب إلى الإمام لا شك أنه ينال من الأجر أكثر من غيره. وإن كان القدر المحدد اللي هو صلاة الجماعة 27 درجة أو 25 درجة مكتوب للجميع، للجميع من حضر الجماعة في مسجد من المساجد سواء كان عند باب المسجد أو خلف الإمام، إذا حضر الجماعة فماذا يكتب؟ يكتب له أجر الجماعة 25 أو 27 كما ورد الحديث، لكن الأقرب إلى الإمام أفضل. كذلك في الحرم، كذلك في مكة وفي الحرم، من استطاع أن يقرب إلى الحرم يأتي إلى المسجد، إلى مسجد الحرام ويصلي فيه لا شك أن صلاته أفضل من حيث يعني إن قرب أكثر وأفضل. لكن العدد الذي ذكر 100,000 صلاة مكتوب له ولمن كان في الحرم كله. نعم. النوع السابع ما يختص بالمساجد الثلاثة من شد الرحال إليها للقربات والزيارات. شد الرحال لأداء عبادة لا يجزي ولا يجوز إلا بالنص أو بالدليل الشرعي، أو نقولها بعبارة أخرى، وأن العبادة أي عبادة لا تصح إلا إذا كانت مطابقة وموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد جعل الله منه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إلى آخر ما هنالك. إذن فالعبادة اتباع، العبادة اتباع وليست ابتداع. وأهل العلم يعبرون عنها بعبارة أخرى ويقولون العبادات توقيفية. توقيفية يعني إيش؟ يعني أوقفنا الشارع عليها وقال هذا تفعلوه وهذا تفعلوه من العبادات، وما لم يشرعه الشارع ويطلبه منا فليس لنا أن نفعله. ما حتناتي بعد ذلك؟ طيب الانتقال إلى المساجد، يعني انتقال من بلد إلى بلد، انتقال من بلد إلى بلد، أو هل نأخذها بنوع من التفصيل لعله ينفعنا في مسألة ما. في البلد الواحد أو في الحي الواحد قد يكون فيه عدة مساجد، مسجد الحي القريب، مسجد أبعد منه، ومساجد أخرى إلى آخر. الأفضل والأصح، الأفضل لا نقول الأصح، يجزي الصلاة تجزي في أي مسجد منها، لكن الأفضل لك أن تصلي في مسجد حيك، أن تصلي في المسجد الحي الذي أنت فيه، لحكم من مشروعية الجماعة، حكم كثيرة، منها أولا تكثير جماعة هذا المسجد، وثانيا تطهير خاطر جماعتك وجيرانك الذين تصلي معهم، وكذلك تطهير خاطر الإمام الذي يصلي بكم، إلى ما هنالك من الحكم المعروفة في صلاة الجماعة. فلهذا صلاة الجماعة في مسجد حيك أفضل، إلا إذا وجد مانع أو وجد ما يستدعي أن تنتقل إلى مكان آخر في الحي أو في البلد. فإذا وجد مانع مثلا كان الإمام لا يحسن القراءة مثلا، او كان يعني بينك وبين يعني او في يعني كونك يعني لا تحب ان تأتم بهذا بكراهة وخشوع او عداوة او كذا ونحو ذلك، او لامر يعني من الموانع التي تمنعك ان تصلي في هذا المسجد، لا بأس ان تذهب الى المسجد الاخر. هذا وجود عند وجود المانع. وعند وجود المقتضي لصلاتك في مسجد اخر، مثلا قد يكون في المسجد الاخر البعيد عنك، بعيد عنك، قد يكون في ذهابك اليه مصلحة. مثلا المسجد هذا البعيد يحتاج جماعته ان تكون معه، يعني يحتاجون الى من يعلمهم، من يفقههم، من كذا الى اخره، وما عندهم ذات، فذهابك اليه لهذه المصلحة يكون افضل. او اذا يعني بين الحين والاخر ولا تلتزمه ان يكون هذا المسجد كثير الجماعة وصوت امامه يعني ندي وكذا الى اخره وتحب ان تسمعه، فلا بأس ان تذهب بين الحين والاخر الى المسجد الاخر. هذا لا يعتبر ارتحال وشد رحل من مسجد الى مسجد، لا، انما هو داخل الحي او داخل البلد. اما الارتحال والانتقال من بلد الى بلد للصلاة في مسجد الفلاني او كذا، فهذا غير مشروع الا في المساجد الثلاث. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال بقصد العبادة الا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومعلوم لماذا يشد الرحال المسجد الحرام، للعمرة، للحج، للصلاة خاصة، لأن ورد: لا تشد الرحال الا الى ثلاثة، وذكر اولها المسجد الحرام. المسجد النبوي، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشد الرحل له ويعقد يعني السير ويسير فيه من اي بلد من الدنيا للصلاة فيه، للصلاة في هذا المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يحظى بفرصة تسمح له ان يصلي في الموضع الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأبى، هذا لا يكون يعني التفريط فيه الا من سفه نفسه. من حصل له ان يذهب الى او يصل الى المسجد النبوي ليصلي فيه ما شاء له ما شاء الله له من الصلوات، فهذا خير كثير وفضل عظيم واجره كبير عند الله سبحانه وتعالى، ولا يفوته، يذهب ليصلي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا وصلت المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت فيه، تحقق لك هذا الامر المشروع المطلوب، اذا وصلت اليه فمن الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يعني حبه صلى الله عليه وسلم، ومن اتباعه صلى الله عليه وسلم، اذا وصلت المسجد فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا وصلت المسجد، إذا وصلت المدينة ودخلت المسجد، فلا بد، لا بد أقول يعني لا نقول واجب حتمي كذا بحيث أنه يعني ورد وجوبه، لا، ولكنه مطلوب، ومطلوب على على على أشد ما يكون الطلب للأمور المندوبة، أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إذا وصلت. من الجفاء أن تتكاسل ولا تسلم. أنا لا أتصور مسلم يدخل مدينة من بعد ويصل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وصلت فسلم. أولا أنه زيارة، يعني زيارة من زيارات القبور، وزيارة القبور قد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائر الأموات: زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. وقبل هذا وذاك هو زيارة أو سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي أنت في بلدك، أي بلد من الدنيا، إذا كان لك عزيز، أبوك أو أخوك أو أمك أو ابنك أو كذا متوفى ومدفون في مكان، إذا مررت بالمقبرة التي الذي هو فيها، أو أنت في الحي كذا، ألا تتعاهده وتذهب إليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى البقية ويسلم على أهل البقية. عائشة رضي الله عنها تروي كانت في آخر الليل تقول كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي فتحسسته فلم أجد. عائشة تقول هذا، فخرجت أتتبعه فوجدته في البقيع ويقول عليه الصلاة والسلام مخاطبهم سلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يسلم عليكم. فإذا كان يعني أنت تحن إلى عزيز لك وقريب لك وتذهب إليه في يعني في المكان الذي دفن فيه لتسلم عليه وتدعو له، فإذا وصلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحولك قبره عليه الصلاة والسلام وصاحبيه من الأدب بل اللازم الشرعي من أعلى اللازمات الشرعية أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطريقة المشروعة. لكن يا إخوة لا يعقد العزم من بلدك من كان البعيد وتشد الرحل بقصد زيارة البقر، هذه ليست من عند أحد من الناس، هذا المنع ليس من عند أحد من الناس وإنما هو من عند صاحب القبر صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد للمساجد للصلاة فيها، ونهى عن شد الرحال إلى القبور بقصد الدعاء عندها. أنت إذا ذهبت إلى القبر أو إلى المقابر بماذا تدعو؟ تدعو لأهل الإيش؟ أهل المقابر، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون نحن بكم إن شاء الله بكم نحن، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وقف لنا أمرهم، تدعو لهم. إذا جئت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبين سلم عليه كما يليه وصلي عليه كما يليه، واذكر فضله على هذه الأمة، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، تسلم عليه هذا السلام وتصلي عليه، هذا دعاء له صلى الله عليه وسلم، الدعاء للأموات الآخرين اللهم اغفر لنا ولهم إلى آخر، والدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، صلاة عليه وتصلي الصلاة التي أمرنا بها وكان يعلمها صلى الله عليه وسلم لصحابته كما يعلمهم الفاتحة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، بعد أن تشهد وتؤكد ما تشهد به أنه أتبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، هذا الذي ينبغي أن تفعله. لا تدعو دعاء خاصا بهذا الموقف لأنه ما ورد، ما ورد يعني أنه لا يعني أن تدعو دعاء معين كذا في هذا الموقف، لأنه يعني نهى عنه عليه الصلاة والسلام. إذا تقدمت قليلا تسلم على أبي بكر رضي الله عنه وتدعو له بالمغفرة وتذكر فضله على هذه الأمة، ثم تتقدم قليلا وتسلم على الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه، تفعل كما فعلت عند قبر أبي بكر. هذه هي السنة. من أراد أن من يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحبه الله ورسوله فليتبع الله ورسوله، فليتبع رسول الله. اقتديت برسول الله، قال لك زور المسجد لصلاة فيه، ذهبت إلى المسجد وصليت، قال لك زور القبور للسلام والدعاء لمن فيها يعني، وأفضل من تزوره لتدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو لرفع الدرجة بل لتثبيت هذه الدرجة المعلومة، الدرجة التي عند لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه التي ذكر، قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة، يعني طلب أن يدعى له عليه الصلاة والسلام، آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة. ما هي الوسيلة؟ يقول صلى الله عليه وسلم هي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من خلق الله من البشر، لا تنبغي إلا لواحد، وأرجو أن أكون هو أنا صلى الله عليه وسلم، وقد وعده الله ونحن ندعو بهذا له صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا من هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى، وأجرا عظيما لنا نحن، مصلحته تعود لنا، من يعني من قال ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم فقد حلت له هذا عند الأذان أو عندما يقول بعد الأذان ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويدعو ويطلب له الوسيلة، فمن فعل ذلك فقد حلت له شفاعتي. إذا اتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام في ما أمرنا به نكون قد حققنا ما نقوله بألسنتنا من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا أيها الإخوة نقف عند هذا الحد في هذا الفصل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال في الدرس: هل يجوز للمعتكف أن يترك المسجد لتفقد أهله في منزله ثم يعود؟ لا، الاعتكاف التزام المسجد، وبما أنه قد خصص هذا الجزء للوجود في المسجد فلا يخرج لتفقد أهله واحتياجاته إلى آخره، إذا خرج من هذه العبادة إلى أمر آخر. إذا كانت هناك ضرورة جدا ضرورة، مريض مذنب أو كذا يعوده يحتاج أو كذا، قال أهل العلم لا بأس بذلك. أما أن يذهب لتفقد الحاجات وهذا زائد وهذا ناقص ويزيد وكذا، لا يجوز. كانت يعني عائشة تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك إلا لحاجة الإنسان، للحاجة التي يحتاج إلى يدخل بيت الخلاء أو نحو ذلك. نعم. هذا سؤال لا بأس، يعني لعل الوقت إن شاء الله تعالى. يقول: عندما أجابت الجارية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله في السماء قال آمنت الجارية أو اعتقها، حديث الحديث اعتقها فإنها مؤمنة، هل يوجد تعارض مع الآية الكريمة وهو في السماء إله وفي الأرض إله؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض وهو إله السماوات والأرض. إله يعني إيش؟ يعني المعبود بحق في السماء والأرض، المعبود بحق في السماء تعبده الملائكة، خلقوا لعبادته، خلقوا وجبلوا على هذه العبادة، ما هناك شهوات عنده. وفي الأرض خلق المكلفون من الإنس والجن لعبادته، ولكن ابتلوا بالشهوات، ولهذا فهم كما يقول بعض أهل العلم إن العباد الأتقياء المقربون من البشر أفضل من الملائكة، لأنهم جاهدوا أنفسهم وجاهدوا شهواتهم وأطاعوا الله مع جهاد. فهو إله في السماء وهو إله في الأرض وهو بحق لا إله إلا هو في كل ما هو كائن وما يكون، لأنه خالق الكون وإله الكون ومعبوده. أما قول الجارية هو في السماء فهذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى عال في السماء، عال على خلقه، ليس متصلا بشيء من خلقه. الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، ويقول سبحانه وتعالى وفي حديث النزول إن الله ينزل في آخر الليل إلى آخر ما هنالك. في مجموع الأحاديث والآيات الدالة على علو الله سبحانه وتعالى أنه يعني أعلى أو عال على خلقه، لكن لا يحيط به مكان ولا زمان، ولا يتصور الإنسان يقول إنه يعني بما أن في جهة علو وجهة سفل، إذا كيف أنتم بعض الذين لم يفهموا نصوص الشرع الفهم الصحيح وقعوا في هذا الإشكال، ويقولوا إذا قلنا إنه في السماء وأنه كذا فحددنا له جهة والله ليس له جهة. لا، هذا ما هو صحيح. كونه في السماء يعني في العلو أعلى من المخلوقات كلها، هو خالق المخلوقات وهو أعلاها، لكننا لا يعني نعمل عقلنا المحدود في تصور ما ليس بمحدود وما ليس له حد، لأننا بهذا نستعمل آلة في غير ما يمكنها أن تفعل. من هنا كان السلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم يؤمنون بآيات الصفات، ومنها صفة الاستواء وصفة العلو، يؤمنون بها كما جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير أن يتصورها التصور يعني المخلوق يعني ويشبهها بصفات المخلوقين. لا، نؤمن بالله وبما جاء عن الله بأسمائه وصفاته من غير تشبيه نقول هو الرحمن الرحيم الكريم العالي المتكبر الجبار الاستوى على عرشه الصفات التي ذكرها سبحانه وتعالى عن نفسه، لكن لا كصفات المخلوقين، نثبت بتفصيل وننفي بإجمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم يعني من باب التقريب يعني حتى هؤلاء الذين يريدون أن يفعلون، طيب أنت الآن يعني هذه المخلوقات، المخلوق هو مخلوق، الشمس والقمر مثلا والنجوم التي نشوفها أليست فوق الأرض؟ ها؟ أعلى من نشوفها أعلى أو لا؟ نراها أعلى من الأرض، طيب هل تحتاج إلى الأرض في علوها؟ مع أنها مخلوقات، لكن هذه كل ذلك تقريب، ولا ينبغي للمسلم أن يدخل عقله فيما لم يأذن به الشرع، نؤمن بما جاء عن الله ورسوله فيما أخبر به من صفاته سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ما هو الرد على من يستدل بزيارة النساء مثلوب زيارة عائشة رضي الله عنها لقبر أخيها وقولهم زائرات القبور أي من تعدد زيارة القبور؟ يعني موضوع زيارة النساء للقبور ورد فيه النهي الصريح، ورد فيه الوعيد الشديد يعني في زيارة المرأة للقبر، وفيه من المفاسد ما فيه، ولهذا نحن نلتزم بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل للمرأة من المسجد أو صلاة المرأة في المسجد الحرام النبوي والأقصى صلاتها في بيتها أفضل أم لا؟ لا، صلاتها في بيتها إذا كانت في مكة فصلاتها في بيتها أفضل،